سمعت بالوهابية فمن هم؟ الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6200 من الهجرة. كانت وفاته رحمه الله سنة 6200 من الهجرة في الدرعية، وقبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن 12 في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله وأنكر على الناس تعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفة الحق من أقاربه وأولاده وغيرهم، وأظهر الله به الدين وأزال به الشر من النجد وما حولها، ثم انتشرت دعوته في اليمن والشام والعراق ومصر والهند وغير ذلك، وعرف المحققون صحة دعوته واستقامتها وأنه على الهدى والطريق القويم، وأنه في الحقيقة مجدد لمن درس معالم الإسلام وليس مبتدعا وليس له دين جديد ولا مذهب جديد، إنما دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم. هذا هو مذهب الوهابية، ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، ولكن لهم خصوم ولهم أعداء بسبب الحروب التي صارت بينهم وبين الأتراك والمصريين في أول القرن 13، فكذب عليهم كذابون حتى يستبيحوا دماءهم، كذبوا عليهم وقالوا إنهم مذهب خامس وأنهم يسبون الرسول يسبون الصحابة، وكلها كذب كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، هم يدعون إلى ما دعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك، من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير عزيز الحميد لحميد سليمان بن عبد الله، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل نجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبهم الأخرى ورسائلهم الأخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم لأنهم أنكروا عليه عبادة القبور فكذبوا عليهم، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور، أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. هذه التسمية الوهابية ما رأيكم نسبة إلى جد إلى أبي الشيخ عبد الوهاب؟ نعم، والصواب محمدية لا وهابية، يعني الداعي محمد هو محمد عبد الوهاب، لكن لقبون لقبه به الأعداء الخصوم. نعم، وإلا فلا أساس لها، دعوة لا أساس لها، هي محمدية من جهة الداعي محمد ومن جهة أنها على طريق محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الأصح أن يقال الدعوة المحمدية. محمدية نعم. جزاكم الله خيرا. لكن الخصوم يأبون إلا هذا للتنفير، يقولون الوهابية حتى ينفروا عنها ويقولوا إن الوهابية تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وتسب الرسول وتسب الصحابة، كله باطل كله كذب، من الوهابية تدعو إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحبه أعظم محبتها لأنفسها وأولادها وأهلها، وتدعو إلى سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام وتجاهد في سبيل ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزيل هذه الغمة سماحة الشيخ؟ لا شك، وقد نشرت الحمد لله، الحمد لله، وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. نعم الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد.